الصفير بواسطة القم سبق الجواب أنه من عباد المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء أي صفيرا. وقصدي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.